في سيرته صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث، وفي حضرته تنخفض الأصوات وتطأطأ الرؤوس إجلالا لمقامه العالي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم الإسلامي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسول بيننا صلى الله عليه وسلم. أرحب في البداية بضيفي وضيفكم العزيز الأستاذ الدكتور محمد هشام راغب، الكاتب والمفكر الإسلامي الكبير. أهلا بكم أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور. طبعا احنا بنشرف بحضرتك دائما في هذه الحلقات، ويطيب لنا الحديث معكم في سيرته صلى الله عليه وسلم. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية دكتور حوالين الظروف التي تحيط ببلاد العرب تمهيدا لبعثته صلى الله عليه وسلم، لكن يعني نقصنا التفصيل قليلا في هذه المسألة، فلو حضرتك فصلت لنا كيف كان أحوال العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم تمهيدا لنبوته صلى الله عليه وسلم، الحدث الأعظم في تاريخ البشرية. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب كانت أمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمة على هامش التاريخ، لم يكن لها يعني شأن يذكر في العالم في ذلك الوقت. كانت أمة، حتى الأمم السابقة كانت يعني لا تطمع فيها. الجزيرة العربية لم تستعمر من الفرس والروم زهدا فيها، ليس لها مقومات، هيستعمروا صحراء، صحراء واسعة. العرب حتى يعني في بعض الآراء إن كلمة العرب معناها الصحراء أو الأرض القاحلة أو الأرض المحروقة، فصارت اسما للناس اللي ساكنين فيها العرب، فلم تكن مطمعا لأحد. مين اللي هيطمع في بلاد نفسها هي مش لاقية تأكل وتعيش بصعوبة شديدة جدا؟ ولذلك تجد الروم والفرس مثلا وصلوا إلى اليمن في جنوب الجزيرة، لفوا راحوا الحبشة، لكن الجزيرة نفسها في عمق الجزيرة لم يدخلوها. ما كانوا يبحثوا، الآن يبحثون عن النفط وعن الثروات، طبعا كل هذا متأخر جدا. نعم، لكن في الماضي ذهبوا إلى اليمن والحبشة بحثا عن ماذا؟ طبعا دي كانت أيضا من مواطن الحضارة. اليمن بلاد كان فيها حضارات قديمة، ممالك قديمة، بلد فيها زراعة وطريق للتجارة الدولية، فكانت مطمعا للقوى الكبرى في ذلك الوقت. أما الجزيرة العربية أو باقي الجزيرة العربية لم تكن مطمعا لأحد، فكانوا شبه معزولين عن العالم، وكانوا يعني الأمم كانت تنظر لهم إن دول بس يكفون شرهم، فأوكلوا بيهم ممالك الغساسنة والحيرة. بالضبط كده، يعني الغساسنة كفوا الروم أي مشاكل تحصل أو مناوشات من العرب، وكذلك مملكة الحيرة أو اللخميين يسموهم، كفت الفرس أيضا يعني المشاكل اللي ممكن تأتيهم من جهة العرب. أما غير كده كانت أمة ضعيفة جدا. طيب هل يا دكتور هذه الصورة هي الصورة المثلى لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شبه عرب شبه محاصرين في أرضهم، يعني يغزون أو يعني يقتنسون قليلا من هنا وقليلا من هنا على الحدود، يغارون على الحدود، هل هذه صورة مثلى لبعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فيهم؟ يعني هي بالتأكيد هي الصورة المثلى، لأنها اختيار ربنا تبارك وتعالى. نعم أكيد، بس أنا نريد توضيح. لا شك، وله الحكمة البالغة في هذا. طبعا كثير من أهل العلم حاولوا يتأملوا فعلا لماذا، يعني بعقلنا نحن القاصر كنا نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كده في أمة مثقفة عندها أسباب قوة قادرة على حمل هذه الرسالة الثقيلة. نعم، لكن فتأملوا في هذا الأمر وليهم آراء، يعني حاولوا بالاستقراء يلتمسوا حكم كثيرة في هذا، منها أن العرب على أحوالهم الضعيفة اقتصاديا سياسيا مدنيا لكن كان عندهم بعض الصفات الشخصية العالية جدا. بعض هذه الصفات في الحياة ظهر في أول احتكاك ليهم بالحضارات اللي كانت موجودة، لأنه كان تلاقي مفجع جدا من ناحية المادية. فمثلا لما أوشكوا على فتح بلاد فارس، حصل قبيل موقعة القادسية، ده بعد الإسلام، نعم، قبل الفتح الفارسي، فحصل شيء من التفاوض. الفرس طبعا استغربوا جدا، مين دول اللي عايزين يغزوا بلادنا؟ يعني كان أمر بالنسبة لهم مفاجئ جدا، مفاجئ جدا. حتى قبل هذا بسنوات كما سيأتي معنا، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لملوك الأرض، فكتب لكسرى رسالة يدعو فيه إلى الإسلام، فأيضا عندما قرأ الرسالة أول حاجة راح مقطعها، هو وجد من محمد صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عنه، وكانت هذه بالنسبة للملوك حاجة يعني. لكن صدمته أيضا، مين ده اللي بعت لي؟ لدرجة أنه قال اكتبوا لعاملنا في اليمن يبعت اتنين يجيبوه. يعني كانت هذه الاستهانة. فقبل القادسية أيضا تعجبوا، لكن كان عندهم قائد عسكري عاقل شوية اسمه رستم، فقال طيب ابعتوا لنا بعض الوجهاء من عندهم نشوف عايزين ايه. وكان متصور انهم في الغالب عايزين مثلا غارة، يعني مثلا شوية هدوم مثلا، نعم، للناس الكبار اللي فيهم، شوية اكل نسكتهم بيهم ومع السلامة، كانوا متصورين كده. فحصلت عدة لقاءات في الحقيقة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعت عدد على كذا يوم، فتشعر في الحوار الصدمة الحضارية دي موجودة، وتشعر أيضا الفرق اللي كان موجود. مثلا لما ذهب إليه المغيرة بن شعبة، فلما دخل على رستم، فالأولانين كانوا عايزين يدخلوا بالخيل بتاعته، هو لا ركن بره، فقالوا ده واحد بيفهم. لكن لما دخل فلقوه نط قاعد على السرير بتاع رستم، كان الملك له عرش، نعم، له يعني عرش كبير، فده راح فاطط قاعد جنبه، فنخروا وصاحوا تاني، طبعا واقفين بعيد عن رستم، فقالوا انتوا في ايه؟ قالوا ما حدش يقعد جنبه، قال انتوا اللي دعوتموني، نعم، وقعدتي ديت لا تزيدني شرفا ولا تنقص قدر صاحبكم، لا أنا هزيد ولا هو هيقل بالله. لكن فحتى رستم قال صدق العربي، قال كلامه مظبوط. وبعدين هو ده لسه أول مرة يشوف الدنيا دي سيدنا المغيرة، لكن لاحظ أول شيء يلاحظه في هذا الاختلاف في الحضارات، قال كانت تبلغنا عنكم الأحلام. قال كنا بنسمع الكلام اللي كان بيوصلنا، انتوا ناس عاقلة جدا وحكماء و صورة وردية كما يرسم الإعلام الآن، صورة وردية للغرب، نعم بالضبط كده. قال لكن وجدتكم أسفه قوم، وكان المفروض ان اللي يبلغنا عنكم انه حقيقة ان بعضكم يعبد بعضا، انتوا بتعبدوا بعض، انتوا واقفين بعيد خالص عن في ايه، ده واحد زيكم بس ملك عليكم او قائد. قال ان أمة ارى فيها هذا جديرة بالاضمحلال، لها تنتهي ولا يعلو فيها امر ملكها، الدولة دي لا يمكن تبقى بالوضع ده، دولة تعظيم الفرد الواحد، نعم. قال نحن غيركم، نحن أمة فيما بيننا نتواسى ولا تتواسوا، يعني احنا واحد. بس من الواضح ان اجهزة المخابرات والاعلام كانوا شغالين من فترة طويلة، يعني حتى سيدنا المغيرة لما يرسم صورة عنهم، صورة كانت تصل الى العرب مخالفة لما رآه على الحقيقة طبعا، وهذه مرتبطة الان، يعني الان نعم. يرسمون لنا صورا عن مدى قواتهم وقدرتهم و ثم اذا تعاملت معهم وجدت ان عقولنا مثل عقولهم بل تفوق احيانا وهكذا، نعم. وامر هو حتى قال اللفظ اللطيف ده، قال نحن نتواسى ولا تتواسوا، وده من مفاتيح نجاح أي أمة، أن القادة لا يكون بمعزل زي ما هو شاب بعينه عن فكرة الديمقراطية اللي بيروجوها لنا، وأن الناس الشعب هو الحكم وأن كل الرؤوس تتساوى، هم اللي بيواجه الغرب الآن، لكن الإسلام جاء بها من دي. يعني هو رأى بعينه هذا، فالصدمة دي خلته شاف الفرق بوضوح. يعني مثلا يقال عندنا الآن مثلا في بلادنا ممكن يطلع مثلا رئيس الجمهورية يقول فيها إيه لما نجوع، وممكن وزير كذلك يطلع يقول ده المفروض الواحد يعيش ب2 جنيه يعني ربع دولار. يعني بيقول ان الانسان في بلده ممكن يعيش ب7 دولار في الشهر. الكلام ده في حد ذاته في الحقيقة لا غبار عليه، بشرط ان هو يكون عنده استعداد انه يعيش هذه العيشة. فسيدنا المغيرة نحن نتواسى فيما بيننا، هو شاب عينه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا مثلا في غزوة بدر، طبعا كانت غزوة غير مرتبة، كان المسلمين حوالي 300 وشوية، كان عندهم 70 بعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل 3 يتعاقبوا على بعير، يبدلوا يتناولوا، وهو منهم صلى الله عليه وسلم. فكان نصيبه مع علي بن أبي طالب وأبو لبابة، فركبوا هو الأول، فلما خلص الضرب بتاعه راح نازل فألحوا عليه توسلوا له إنه يظل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا لا لا، ما أنتم بأقدر على السير مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما صلى الله عليه وسلم. فلما الأمة ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في الأحزاب، لما جات كده الصخرة ومش عارفين يكسروها في الخندق، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا نازل مش هتولي، وقال أنا نازل. فلما رفع المعول كشف عن بطنه، فرأوا أنه قد ربط على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم. فالأمة إذا تواست فالناس يكون عندها استعداد تنقل الجبال. مرة أحد الرؤساء قال لا، الناس لازم تشد الحزام، كانت كلمة مشهورة. ثم ظهر فيما بعد أنه طعامه يأتي من أوروبا بالطائرات. هذه الفجوة اللي لاحظها المغيرة في لقطة بس، هذه بصيرة، بصيرة وراءها إيمان، وراءها أنه شاف أحوال السيرة النبوية ولخص ما تعلمش ما دخلش كلية سياسة، ولخص المشهد التاريخي الذي سيحدث أن هذه أمة ليس مكتوبا لها أن تستمر. نعم. لابد أن تسقط. نعم، ده ما كانش مركز بحسن. لكن شاب عينه في الحقيقة أن الأمر البشري بدأ يبقى مفقود. وحتى في لقائه مع رستم، رستم حبي يبستفه، قال له أنتوا متصورين إيه؟ قال أنا لا أعلم أمة على وجه الأرض أهون من العرب ولا أضعف من العرب، وكنا نعطي لقرى الضواحي يكفونا إياكم، يعني أنتوا ولا حاجة. فالمغيرة لم ينكر كلامه، قال ده أنا أقول لك أكتر من اللي أنت بتقوله ده. قال إحنا أمة كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات، لو بتسأل عن منازلنا كان ظهر الأرض، بيوتنا وننام على الأرض، ملابسنا ما نغزل من أوبار الإبل وشعر الغنم، وكان ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويبغي بعضنا على بعض، إحنا كنا أشد من اللي أنت متصوره، لكن جاءنا دين غير حياتنا بالكامل. فانظر إلى استهانته بهذا الأمر. وحتى لما بعضهم يعني بدأ يتريق على المغيرة، قالوا ايه ده اللي لابسه ده والسيف اللي ماسكه، قالوا بالفارسية دوك دوك، يعني عم زي المغزل بتاع النساء، طبعا سيوفهم كانت حاجة، طبعا كان بلاد حضارة. فبعد ما مشوا فرستم قال لهم لا تنظروا الى العرب، من هم يستهينون بهذه الامور، لكن انظروا الى منطقه والى كلامه، الراجل ده بيتكلم كلام مظبوط، ده كلام كلام يدخل العقل زي ما بنقول. انتوا بصين للهيئة و... فرق السلاح. ما عندهم أسلحة متطورة لكن لم يلاحظوا فرق العقيدة وفرق التصور وفرق الفهم. فالعرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا كانوا صفر على الشمال، كانوا ولا شيء خالص في ترتيبات الدنيا، لكن في الحقيقة في الصفات الشخصية كان لهم عيوب موجودة، لكن أيضا كان عندهم كنز من الصفات الشخصية التي أهلتهم لهذا الأمر. وهم بعد كده حتى بعد الفتوحات الإسلامية في الحقيقة ميزوا هذا الأمر يعني بذكاء شديد وبوعي شديد. يعني مثلا بلاد فارس تقريبا لم يغيروا أي شيء بعد فتح بلاد فارس من ناحية المدنية، لأنه كانت بلاد متقدمة جدا. نعم. تقريبا أبقوا على كل شيء كما هو، دواوين الحكومة وطريقة الحسابات قالوا لا الحمود تبقى كما هي، لا في شيء مشكلة فيها. ولذلك حتى بلاد فارس التاريخ يقول يعني إنها كانت من أسرع البلاد ذوبانا في الحياة الإسلامية، دخلا في الإسلام، دخلوا بسرعة جديدة في خلال قرن تقريبا كانت البلاد كلها دخلت في الإسلام، وده نقلة شديدة جدا، وبدون ما فيش يعني لم يجدوا أي إشكالية اللي احنا بنعاني منها دلوقتي. عندنا معاناة شديدة جدا، ماذا نأخذ وماذا ندع الآن مثلا من الغرب أو من الشرق. الحتة دي كانت محلولة عندهم بسهولة جديدة جدا عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولا عند الفرس؟ لا عند الصحابة، عند المسلمين. نعم. عند مع التقاء الحضارات عرفوا يعني هذا الفرز كان واضح جدا عندهم، فوش إشكالية أبدا. الدنيا كانت سهلة خالص فيه. طيب كيف كان العرب؟ تحدثنا في الجزء الأول حوالين أحوال العرب السياسية وكيف كانت هناك ممالك ثلاثة للعرب تقي الحضارات الغربية حضارات الفرس والروم من شرور إغارة العرب عليهم، لكن كيف كانت تبدو حياتهم الاجتماعية والاقتصادية دكتور من وجهة نظرك؟ الحمد لله. الحياة الاقتصادية طبعا كانت أحوالهم ضعيفة جدا، كانوا أبعد الناس عن الصناعة طبعا، لا يعرفونها على الإطلاق، حتى لما كانوا يحتاجوا يعني لأي أمر ضروري زي لما أعادوا بناء الكعبة جابوا حد نصراني كان موجود في مكة ساعتها، لا يجيدوا أي حرف على الإطلاق. من ناحية الصناعة يعني الزراعة أيضا كانت في أماكن قليلة جدا من ناحية الحجاز، لأن الماء كان قليل في الجزيرة العربية بشكل عام. كانوا أكثر حياتهم تعتمد على التجارة والرعي. نعم. البدو الرعي وأهل المدن كانوا يجتهدوا في التجارة، كانوا يأخذوا بعض السلع من اليمن أو اللي تأتي من ناحية الهند ويودوها الشام، وبعدين يرجعوا من الشام بالحبوب بالذات المختلفة، القمح والذرة، فكان التجارة شاطرين فيها ومجتهدين فيها، لدرجة أنه جنوب الجزيرة الحضارمة اليمنيين كانت لهم تجارات ناجحة مع أماكن بعيدة جدا، وصلوا إلى أندونيسيا وإلى الهند. طبيعتهم فيهم مهارة في التجارة وإلى يومنا هذا. نعم. أنا شفت مرة كبار التجار في سنغافورة الحالية كلهم أصلهم يمنيين، فما ناقشناهم قالوا احنا جينا هنا من مئات السنين. فكانت التجارة لكن كانت موسمية بنسبة، هي مرتبطة بالجينات يا دكتور. يعني مثلا العرب معظمهم الآن يعني ليست هناك عندهم مجتمعات صناعية كثيرة، ما زالت برضو يعتمد على التجارة أو على الثروات الطبيعية. هي المسألة جينات ولا تراكم حضاري ولا ايه؟ اظن انه تراكم. نعم، لانه وده مش عيب، يعني عموما امم الارض احيانا تجيد بعض الفنون ولا تجيد فنونا يعني اخرى. فالعرب حالتهم الاقتصادية كانت ضعيفة جدا، الفقر كان منتشر. ما هو ده الاقتصاد يا دكتور. كان مجتمع نخبوي، بمعنى ان هناك اغنياء جدا ومعدمين تماما وعبيد، ما كانش في طبق. هل كان هناك طبقة وسطى اللي هي تعتبر السند لكل الرسالات أو كل الثورات والتقدم الحضاري؟ في الحقيقة من الصعب أن احنا نوصف الوضع كده نتيجة القبلية اللي كانت موجودة، لأنه القبائل كانت تتواسى فيما بينها، فلن تجد هذه الفوارق الضخمة. حتى لما يكون تاجر عنده تجارة واسعة جدا، فهيكون عنده صفات شخصية، وده كان منتشر عند العرب، من الكرم والعطاء. فما كانتش لأنه القبلية كانت يعني غالبة، فمن الصعب جدا أن القبيلة يبقى فيها فقراء جدا وأغنياء جدا، فحتى الأغنياء دول لازم يواسوا هؤلاء الفقراء، كان بينهم هذه اللحمة الاجتماعية موجودة. فالطبقة الوسطى بالمعنى الحديث ما كانتش موجودة، بل هم كلهم كانوا متقاربين بهذه النسبة. نعم. نعم. فالحالة الاقتصادية عموما كانت حالة يعني ضعيفة جدا. أما الأحوال الاجتماعية فطبعا فيها جوانب كثيرة جدا. بشكل عام الروح القبلية أعطتهم صفات جيدة وصفات أخرى سيئة جدا. مثلا ولعهم الشديد جدا بالخمر، لا شك كانت من الصفات الرديئة جدا اللي جعلتهم عندهم اندفاع يعني وتهور، حتى إن الحروب والثارات كانت تقوم على أتفه الأسباب. نعم. ممكن بعض الحروب كانت تستمر سنوات، زي حرب الفجار. حرب الفجار دي قعدت حوالي 10 سنوات، وهي الحرب الوحيدة اللي شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صغير في السن 14 سنة، كان ينبل لأعمامه يعني ينولهم النبل. لكن الحروب كانت منتشرة وأحيانا على أقل شيء، لكن في نفس الوقت كانت عندهم صفات حميدة جدا تقوم عليها حضارات، زي مثلا صفة الكرم. كانت أكثر أشعارهم كان على الجود والكرم، على يعني الافتخار بهذا الأمر، وكانوا يفعلونه إلى حدود لا تتصور، بحيث أن ممكن يكون واحد مثلا من البدو إذا طب عليه ضيف فإن لم يجد طعاما فممكن ينحر رأس ماله، الناقة الوحيدة اللي عنده، قوام عيشه بدون تردد، لا يتردد في هذا. الكرم ده مقصود بالبذل والعطاء، مش إكرام الضيف فقط يا دكتور. نعم، ده مقدمات للبذل والعطاء في سبيل دينك بقى بعد ذلك. ولذلك مثلا كانوا يتنافسون، مثلا قريش يتنافسون جدا على رفادة الحجاج وسقايتهم، وكان ممكن في أوقات يصل الأمر إلى الاقتتال، مين لهم على سقاية الحجاج، مع أنه عطاء بلا مقابل. وهذه الصفة الآن يعني في عالم اليوم بتندثر نظرة للحضارات والمصرات. خلي بالك أنه مثلا في الغرب هذه الصفة مش مفهومة، غير موجودة. ويعني أنا عشت في الغرب شوية، فحتى مفرداتها طبعا اللي يروح هناك لأول مرة، مثلا لو قدمت لواحد كوباية شاي في عمل أو في فيستغرب جدا. حتى أنا فاكر وإحنا صغيرين كنا نقول على المعاملة بين الأصحاب معاملة إنجليزي، يقولوا معاملة إنجليزي يعني أنت تدفع قرش وأنا أدفع قرش، مع الفساد والغزو الثقافي كنا نظن ان دي حاجه جميله. يقول لك لا، نتعامل انجليزي، دي معامله سيئه جدا. وذلك انا كنت اشوف فيهم في عيونهم العجب جدا، يعني انت واحد فيهم بيقول لي في مره انت بتديني الشاي ده مجانا، انا بستغرب مجانا ده انا بعزمه على شاي. فكان يقول اي او يو، يعني انا مدين لك، يعني هديك واحده بدلها بعدين. فالكرم عند العرب كان أمر عجيب جدا. وحضرتك سألت من شوية عن موضوع الجينات. نعم. أنا أظن أنه موجود في نعم. حتى الآن نعم. جينات العرب. نعم. وذلك أذكر في مرة كان في واحد مصري في بريطانيا، كان فقير، كان راح هناك للعمل، فكان فقيرا جدا، وكان يعمل في بعض الوظائف الصعبة جدا، ولكن كان كريما إلى درجة مذهلة، وأنا عارف إن ما فيش في جيبه فلوس. ففي مرة أذكر زرته متأخرا، كان ساكن في حاجة صعبة جدا، فلما طبيت عليه فأنا مش منتبه، لقيته دايخ، كان ساكن في أوضة صغيرة جدا، دايخ مش عارف يعمل ايه، ويطلع على الدولاب وينزل في، فمش عارف يبحث عن أي شيء يكرمك به. في الآخر لقى علبة تونة موجودة عنده، فراح راح فتحها والله يعني، وهو بيعتذر. العرب كان عندهم هذه الصفة عظيمة جدا، الكرم، وصفات أخرى مثل إغاثة اللهفان وانتزاع حقوق المنتزع حقوقهم. بعض العرب إنشاء دار الندوة كان بسبب هذا، أنه أحد سادة قريش سطع على أموال أحد اليهود تقريبا. دكتور يعني طبعا دار الندوة كان لها أشياء كمان أوسع، لكن فعلا زي ما حضرتك بتقول، مثلا كان في الجاهلية أنشأوا فيما بينهم حاجة اسمها حلف الفضول. نعم، حلف الفضول. فحلف الفضول الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما بعد: لو دعيت إليه في الإسلام لقبلت. نعم. إيه حلف الفضول؟ قالوا إن إحنا نتفق فيما بيننا إن لو واحد اتظلم من أي قبيلة كلنا نجتمع وننصره. نعم. ده مش موجود في عصرنا الآن. الأمم المتحدة قامت جزء في معانيها لهذا الأمر، ولكنه لم يطبق طبعا. ده طبق عكسه تماما، الدفاع عن مصالح الأقوياء مش عن مصالح الضعفاء، إلا في استثناءات يعني قليلة جدا. كان عندهم مثلا مسألة الوفاء بالعهد. نعم. وهذه مسألة أنا بتكلم هنا بدون شرع وبدون دين، كانت موجودة عندهم، إنه العربي إذا قال وفى ولو على رقبته ولو على حياة أولاده. كان في قصة مشهورة عندهم، واحد اسمه هاني ابن مسعود الشيباني، حاكم الحيرة، المملكة بتاعت الحيرة، استدعى كسرى، فشعر انه في شيء مريب، هيعزل او يقتل او، فاخذ كل امواله واسلحته واودعها وديعة عند هاني ابن مسعود الشيباني، وقال له دي ما تسلمهاش لحد. فراح وفعلا كسرى قبض عليه واعتقله ونكل به ونفاه وعين واحد بداله. فجي الحاكم الجديد: فين الأسلحة؟ فين اللي قالوا ده عند؟ فذهب ليه؟ قال له: أبدا، هذه أمانة عندي. ووعدت الرجل: أبدا. فصير له جيشا، والفرس قالوا له خد. كان أول لقاء عسكري بين الفرس والعرب، لكن القبائل هبت لنجدته، لأنه الدافع اللي عنده دافع كلهم مؤمنون به. وكانت حرب مشهورة اسمها ذي قار، وانتصر فيها هؤلاء العرب البسطاء في أول لقاء عسكري مع الفرس. ولكن لا يفرط في هذه الأمانة. كان عندهم أيضا صفات عجيبة جدا أيضا في عالمنا الآن، صفة الشعور بالعزة وعدم الرضا بالهوان أو بالضيم، ولو دفع حياته ثمنا لهذا رغم فقره وحاجته. رغم فقره عنده اعتداد شديد بنفسه جدا. وأحد أظن السبب في هذا أنه لم يحتلوا، وأيضا الروح القبلية. ولذلك بعض المفكرين في عصرنا الآن يحاول ينفخ مرة أخرى في الروح القبلية الموجودة في الخليج العربي ويشجعها، وده أظن توجه طيب إذا انضبط بضوابط الشرع، لأنها روح فيها روح الاعتزاز، ده فيها إنه ما يتطيش رأسه الحد، لا يخنع، ولو يعني ولو أدى الأمر إلى أي شيء. طيب يا دكتور، لا يرضى بالذل، لا يرضى بالهوان، ولو ما يأكلش، ولو روحه تروح فيها، يعيش حر كريم أولى له من أي شيء آخر. هذه الصفة هي التي يستعبد الناس بها في عصرنا الحالي. كنا هنرجع للنقطة دي، ولكن قبل ما أعود للنقطة العظيمة اللي تميز العرب قبل الإسلام دي، يعني هؤلاء القوم بكل هذه الصفات الطيبة الحميدة التي يعني يفخر المرء أنه ينتسب إليهم، لكن أين عقولهم في أن يعبدوا حجر؟ كيف يستقيم الأمران يا دكتور؟ أحسنت. نعم طبعا العرب قبل البعثة بقرون لم يكن عندهم دين إلا بقايا يعني دين إبراهيم عليه السلام، ومع الوقت ومع امتداد القرون حصل تحريف شديد ودخلت خرافات كثيرة مع طال عليهم الأمد. لكن حصل إن بعض الناس أتوا لهم مع رحلة التجارة إلى الشام، كان بدأت الوثنية تدخل في الديانة المسيحية بحيث صارت كل الكنائس فيها صور وتماثيل، فأعجب بالموضوع ده وخشوع الناس أمام هذه، فأتى بهذه الفكرة إلى بلاد العرب والناس تقلد بعض، فبدأوا يقلدوا وهم عارفين إن دي مش آلهة ولا حاجة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا لا دي تماثيل لبعض الناس الصالحين. حتى الصالحين من بعد نوح عليه السلام اللي ذكروا في القرآن، ودا سواعا ويغوث ويعوق ونسر، بهذه الأسماء كانت لهم فيما بعد أصنام في الجزيرة العربية موزعة على القبائل، بل صار لكل قبيلة صنم خاص بها. اللات مثلا موجود عند الطائف ثقيف، مناع على ساحل البحر، هبل الكبير ده كان طبعا عند قريش. صارت الأصنام مع الوقت تقليد ونسي ما كانوا يدعونه من قبل إنها فقط لتقربهم إلى الله، وده موجود في عصرنا الحالي مع العقول. أنا أذكر كان معي في الجامعة كان زميلي في الغرفة في الدراسات العليا كان واحد صيني، فكلم يشوفني أصلي في الأول يقول لي فين تلسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا مش منتبه، فبقول له ما عندناش. إزاي؟ قال لي اقنعني ازاي تصلي، يعني هو اللي مستغرب كيف. وفي سوبر ماركتات عندهم الان في اليابان وفي الصين وفي سنغافوره وفي تماثيل بوذا وغيره، والعرب بقر يعني اخذوا يعني هذا الامر، وما هو اصل بيعمل تمثال زي كانوا بيعملوا تمثال من العجوه بعد كده. نعم. ويجوع ياكلوا، وكان الواحد يشوف يعني حجر شكله احلى يروح رامي ده واخد ده. مع التقليد أخذوا هذه الوثنية من الشام ورسخت عندهم، رسخت عندهم. هل العقلية مرتبطة بالبيئة يا دكتور؟ هل البيئة الصحراوية الجافة هي التي أودت بهم إلى هذا التغييب العقلي في العبادة؟ لا، أنا أظن أنها أمر نفسي أكثر، لأنه أيضا كيف دخلت عند الرومان ودول يعني أهل حضارة، كيف دخلت هذه الوثنية والتمسح في هذه التماثيل. وأحيانا الإنسان إذا بعد عنه فكر الدين الصحيح يحب أن يشوف هذا الدين مجسما أمامه في هيئة معينة فيقنع بهذه الهيئة، ثم مع امتداد الزمان ينسى أصل الموضوع ويتوجه في هذه الصورة الساذجة جدا للشرك يأخذها وتتأصل في حياته. لكن كبير الموحدين يا دكتور يعني قلة قليلة جدا، أحيانا كانوا الأسماء يعني زي سيدنا زيد بن عمرو. نعم، زيد بن عمرو الخزاعي كان أبو ذر رضي الله عنه بالمناسبة، ده من سادات الصحابة. نعم، أبو ذر كان لم يكن مشركا قبل البعثة، بل في الحديث الصحيح أنه قال لأخيه كنت أصلي كيف كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، فحتى هو أخوه أنيس قال له كيف كنت تصلي؟ قال له كيف كنت توجه، كنت يعني بتحط يعني إلى أين؟ قال كنت أتوجه حيث وجهني الله، كنت أقوم في العشاء يعني زي كان أناجي هذا الإله لحد ما يغلبني النوم. كان موحدا أو كان لا يرى لهذه الأصنام يعني لدرجة أنه لما أخوه ذهب إلى مكة يستطلع أمر الرجل الذي يقول إنه نبي صلى الله عليه وسلم، فقال روح شوف لي إيه الرجل ده يعني، فراح ورجع إلى غفار إلى قبيلته، قال له الناس مختلفة فيه، بيقولوا عليه ساحر أو كاهن أو شاعر، لكن أنا شاعر وبقول لك لا ده مش شاعر وأنا أظن أنه صادق. وبعدين قال له عبارة لطيفة، قال وجدته على دينك صلى الله عليه وسلم يعني يقصد النبي والسلام على دين أبي ذر. فكان فيه موحدون، لكن كانوا يعني كما ذكرنا في لقاء سابق إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان البقايا الموحدون كانوا قلة قليلة جدا. نعم.